الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، فيما سبق قلنا لو اضطر الإنسان إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، ما معنى صلنا ولا؟ لو اضطر الإنسان إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، قلنا المقدار المضطر إليه يجوز أن يرتكبه ولا؟ هذا قبل أشكال. ليش؟ لحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. كلامنا بالفرد الثاني الذي ما مضطر إليه هم يجوز لأرتكبه ولا؟ شيخ الأنصاري شنو كان رأيه إذا تتذكرون؟ تصبح قال إذا الاضطرار كان إلى فرد معين، فالفرد الثاني فرد معين شنو؟ ماي برتقال أو ماي عادي، واضطريت أنا علما إلى ماء البرتقال، فالماء العادي قال يجوز ارتكابه ولا؟ قال نعم يجوز ارتكابه، لكن بشرط الذي قال الاضطرار يكون ناشئ إيش وقت؟ قبل أو مع العلم الإجمالي، هذا ما مشغول به. وإذا الاضطرار لا إلى معين، ها؟ فما يجوز ارتكاب الفرد الثاني. حصيلة ما تقدم. استدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. إن قلت أنه إذا كان الاضطرار إلى غير معين، إيش قلت شيخنا أنت؟ إذا كان أكرر الاضطرار إلى غير معين، تفضلت يا شيخنا، قلت على أنه يجوز ارتكاب الفرد الثاني. العفو، إذا كان الاضطرار إلى معين، قلت يجوز إلى معين، يجوز ارتكاب ماذا؟ العفو، إذا كان الاضطرار إلى فرد غير معين، رجعت هو إلى كلام الأول، فلا يجوز حينئذ ارتكاب الفرد الثاني. هذا مقصودي، هذا إيش قال؟ إذا كان قاعد أكرر اضطرار إلى غير معين، غير معين، فرد الثاني إيش قال؟ ما يجوز ارتكاب. عندنا إشكال، شنو الإشكال؟ أنه إذا الشارع رخصنا أن أرتكب واحد من ذن الإناءين، الواحد اللي هو شنو؟ غير معين. شهادة معناه ما يريد الواحد. إذا غلاصاً برتقال موجود واحد منه النجس، وأنا مضطر علماً إلى واحد مزاجي يستدعي ماي برتقال واحد يريد، الشيخ الأنصاري قال على أن واحد تشربه والثاني يكون تترك، هذا الإشكال شي يقول؟ يقول لا، الثاني ليش ترسل؟ هو لما الشارع قال لي واحد اشربه يعني شنو؟ يعني ما يهتم الشارع بينا بارتكاب النجس. لو كان الشارع يريد ترك النجس او ما يرضى بارتكاب حرام الواقع، نجس الواقع، ما كان يجوز لي شنو؟ ارتكاب اناء واحد، حتى الواحد يكون ما يجوزه، بينما جوز لي ارتكاب الواحد، هذا دليل انه رفع يده عن من؟ عن وجوب الاجتناب عن النجس. واذا رفع يده، واذا رفع يده بعد ماكو موجب لترك الإناء الثاني، هو الموجب لترك الإناء الثاني شنو هو؟ كلام عن النجس، دليل وجوب الإشعاع عن النجس، وهذا يعني العلم الإجمالي بأن هنا أكو نجس ويجب الاجتناب عنه، غير هذا الموجب. فإذا فرضنا أنه الشارع جوز ارتكاب واحد الاضطرار، واستكشفنا من تجويز الارتكاب الواحد، استكشفنا أنه رفع يده عن وجوب الاجتناب عن النجس. إذن على هذا الأساس ما الموجب لترك الإناء الثاني؟ فليش شيخنا الأنصار يقول أن الإناء الثاني يجب تركه؟ هذا إشكال من تفين شقولني ولا؟ شوف الجواب شنو. الشيخ الأنصاري هكذا يجيب، يقول صحيح الشارع جوز بواحد، لكن أقول ترك هذا كان يجب من يابا، تركه كان يجب من يابا من باب المقدمة العلمية، يعني حتى أعلم بأني تركت النجس. فإذا جوز للشارع ارتكاب، قال شيخنا تمصار ارتكب ما يخالف، لازمه ماذا؟ ليس لازمه أن النجس يجوز ارتكبه، لا، لازمه هذا، ليس بواجب عليك تحصيل العلم بارتكاب بالاجتناب عن النجس. أكرر أقول ترك هذا الإناء فأنت شنو كان؟ أن أحصل العلم بأني مشتر على النجس. فإذا الشارع قال لي يجوز لك أن ترتكب، هذا معناه شنو؟ أن علم ملازم بالاجتناب عن النجس، مو معنى أن النجس يجوز استكعابه. فشي ملازمة ماكو؟ مو أنت حضرة جنابك بالإشكال إيش قلت؟ بالإشكال إيش قلت حضرة جنابك؟ قلت هيك لما الشارع قال لي هذا ارتكبه، إذن الشارع رفع إيده عن وجوب الإشي عن النجس، يعني شو يريد يقول لي؟ ارتكب ما يخالف، ما يخالف ارتكب النجس. هيك كأنه أنا أقول له لا لا، مو هيك لازمه، لازم قول الشارع ارتكب هذا أنه علم بالاجتناب عن النجس ملازم. هذا المقدار، لأن ترك أحد الإناءين إيش كان يوجد؟ تحصيل العلم بارتكاب بالاجتناب عن الحرام، فتجويز ارتكابه معناه ماذا؟ أن ملازم تحصيل العلم، وليس معناه أنه يجوز ارتكاب النجس، بل يثبت. لعلك تقول لي فإذا مو معنى هذا تشرح يثبت علي، أقول لك يثبت علي تكليف متوسط. تكليف ماذا؟ يعني شنو تكليف متوسط؟ يعني بعبارة أخرى لا يثبت لأنه الشارع رفع إيد عن وجوب الإشاء عن النجس رأسا، ولا جوز لياهم رأسا، فالسبب حد متوسط بينهما، وهو أنه شنو الحد المتوسط؟ يجوز إلك أن ترتكب هذا ولازم تترك ذا. يعني شلون توضح زين؟ يعني احنا نقول هو العقل، شي يقول العقل في البداية يكون تترك الثانية من باب المقدمة العلمية. فإذا الشارع جوز فرد واحد من باب الافتراض، العقل شي يقول؟ يقول الثاني إذن يكون تترك، يقول أول جوز الفيها من باب الافتراض، وكرر العقل يقول الثاني تترك. بما أن الشارع جوز واحد النتيجة تصير أنه فرد واحد ترتكب ما يخالف الإطراف، الثاني يكون ماذا؟ تجتنبه، لا أنه يجوز ارتكاب كل منهما، عن ارتكاب النجس واقعا، فلا أنه يجوز ارتكاب النجس ولا أنه ما يجوز ارتكاب رأسا، بل يثبت هذا التكليف المتوسط ماذا؟ البين. وهذا التكليف المتوسط ليس بأمر عجيب وغريب، بل هو متعارف في الشريعة الإسلامية، متعارف كثير. مثلا تعال في باب الخبر، في باب الخبر إذا إجاني خبر قل لي الواجب عليك صلاة الظهر لا صلاة الجمعة، هنا شنو؟ بالتالي هل نقول أنه مكلف بالواقع على ما هو عليه؟ هل يقال هالشيء؟ يعني إذا كان الواقع الجمعة أنا مكلف به حين وعاقب على تركه، مكلف به وعاقب على تركه، وإن قام الخبر علينا على وجوب الظهر. لا، فشنو فائدة حجية الخبر؟ فلا الواقع يبقى على ما هو عليه ولا يرتفع هم رأسا، وإلا الأحكام ما راح تصير مشتركة بين العالم والجهل. فش يثبت التكليف ماذا؟ متوسط، وهو ماذا؟ امتثل الواقع لكن من طريق الخبر، من طريق هذا التكليف بعد متوسط. فلا أنه جعل سر مكلف بالواقع على ما هو عليه، ولا أنه رفع اليد عن الواقع رأسا، بل ثبت عليه الواقع من الطريق الذي جعله الشارع عليه حجة، وهو الخبر. وهكذا في باب الاستصحاب، لمن استصحب الطهارة قال لعله نجاسة، والواقع أنه لعله نجاسة أكو. فإهنان الشارع رفع إيده عن النجاسة رأسا؟ لا. وضع إيده على النجاسة على كل تقدير؟ لا، بل ماذا؟ يريد ترك النجاسة من الطريق الذي نصبه، وهو الاستصحاب. يقول لي امشي على الاستصحاب، أنا أريد الواقع من طريق الاستصحاب. فلا أنه ما أريد أصلا الواقع، ولا أنه أريد كيف ما كان، بل أريد من الطريق الذي انصبته. هذا في جميع، بل الحجج هكذا في جميع الإمارات. موردنا هم ما تنزل من هذا القديم أفهرس التيادر حتى أطبق العبارة. فالخلاصة الشيخ إش قال؟ إذا كان الاضطراب إلى إناء غير معين مثل غلاف الماء في ارتقاص، وأنا مضطر إلى واحد، هنا الشيخ قال الثاني ما يجوز ارتكبه. قد المشكل يشكل ويقول إذا جوز للشارع ارتكاب واحد يعني معناه على أنه جوز ارتكاب النجس، إذن ما الموجب لوجوب الاجتناب عن الثاني؟ في مقام الجواب قلت بأنه ترك واحد من ترك كل إناء واجب باب مقدمة علمية. فإذا الشارع قال لي جوز ارتكبك معناه ماذا؟ العلم بالاجتناب عن الحرام ما لازم تحصيله، ليس معنى أنه يجوز لك ارتكاب ماذا؟ الحرام. شش يثبت؟ قلت يثبت حينئذ تكليف ماذا؟ متوسط، لا أنه يثبت اجتنب عن الحرام رأسا، ولا يثبت يجوز لك الحرام رأسا، يثبت حد متوسط. شلون حد متوسط؟ لأن العقل يقول اترك الثاني. الشارع لما نجوز دي واحد النتيجة شو تصير؟ أنه واجب ترك الثاني ويجوز ارتكاب الأول، هذا الحد المتوسط. يعني يجب الاجتناب عن النجس لكن بهذا الشكل الذي بين لي يا الشارع يا شكل، وهو أنه ارتكب ذاك واشتنب هذا. هذا تكليف متوسط يثبت، لا أنه نرفع اليد عن الواقع رأسا، ولا أنه نضع اليد ماذا على الواقع رأسا. وقلنا في باب الإمارات هو هذا بعد هكذا يكون الأمر. دليل الثاني شنو؟ لما خرجت من الباب بس إن حد يجي من حد يعنيه، وبعد أن رفعنا علم مو هذا بعد إذا رفع خلاص علم ملابس وجب إيش عمل نجس؟ وجب إيش عمل نجس؟ دليل مو وجب إيش إيه؟ لا، هو وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب عن النجس لو انظرنا للعقل شي يقول نعم، من باب المقدمة العلمية. من باب المقدمة العلمية أترك الثاني. الآن بعد ما الشارع جوز بفرد واحد العقل شي يقول؟ العقل حين أدري شي يقول؟ يقول على أنه لما أكو اجتنب عن النجس أنا شو تقول لك الثاني يكون تجتنبها؟ من باب المقدمة العلمية. الآن الشارع لما قال لك واحد يجوز ترتكب الإطراء يعني العلم ملازم، لكن هذا مو معنى أنه ارفعت إيدي ماذا عن الحرام رأسا، لعله أكو ماذا أنه تكليف ماذا متوسط علم ملازم. إذا ارتفع المقدمة العلمية وما تدري إلا المقدمة العلمية ارتفع إيه، بس المقدمة العلمية تقتضي ترك الثانية، أما ما تقتضي لو ارفعنا المقدمة العلمية عن ذاتها ما تجوز. لا خب ذاتها اجتنب، ليش موجود اجتنب ما رفعته لا، لزوم تحصيل العلم رفعته. أنا ما لازم تحصيل ماذا؟ العلم. ليش؟ لأن الشارع ماذا جوز لماذا فروة. أما دليل اجتنب بعد موجود، فلو ضميناه إلى تجويد الشارع العقل يثبت لهذا التكليف ماذا؟ المتوسط. لذلك يقول: فإن قلت ترخيص ترك بعض المقدمات دليل، دليل عدم إرادة الحرام الواقعي. يعني الشارع ما يريد ماذا؟ ليش نبع عن الحرام الواقعي؟ هنا مش مكتوب العبارة، دليل عدم إرادة دليل على دليل على عدم إرادة الحرام. أقول المناسب هو شيء يقول دليل على عدم إرادة الاجتناب. بس هذا اللي وضوح هي حذف منه شيء ولا مبسوط واضح مولانا بعد هذا. فإذا شنو ما يريد الشرع اجتناب عن الحرام الواقع يجوز لك ارتكابه، فلا تكليف بما عداه بما عدا النجس الواقعي، فلا مقتضي لوجوب الإجتناب عن الباقي. فشلون قلت إذا اضطر إلى واحد من الغلاصين يجوز واحد يشبه والثاني يكون يثر إذا كان أثر غير معين؟ قلت المقدمة العلمية مقدمة للعلم أيضا بالإجتناب عن الحرام، واللازم من الترخيص. والله شفت فيها العبارة زين امشي، واللازم من الترخيص فيها لمن الشارع يرخصني يقول لك يجوز واحد تشربه، لازم هو شنو؟ علم. لازم تحصيله عدم وجوب تحصيل العلم، لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي رأسا. ما نقول على أن الحرام الواقعي نرفع الإيد عنه رأسا، بل يبقى تكليف متوسط. حجيب شلون يبقى تكليف متوسط؟ راح يبين لك كيفية تقول تكليف متوسط. راح يبين لك شلون؟ يقول لأن العقل يقول اثنين سيفركين من باب العلم، الشارع جوز لك واحد، النتيجة تصير أنه بعد ما جوز واحد العقل يقول علم إذا ملازم، لكن ليش يفتح عقل الدليل وحيث؟ فهذا بيان يريد بيان لك شلون يثبت تكليف المتوسط. أن الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلق الطلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل من أول. وحيث أن الحاكم العقل، الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل، لكن طبيعي العقل بعد ما يعني شنو أكو عندنا دليل يقول اجتنب عن الحرام عن النجس، هو العقل المنظم إلنا. يا العقل سوى واحدة ما يقول عقل المنظم إلى هالدليل هو العقل. ليش العقل شي يقول؟ لأن أكو دليل يقول اجتنب عن النجس بملاحظة تعلق الطلب، يا طلب اجتنب عن النجس وملاحظة وجود الدليل، يريد يبين ليش العقل يحكم اترك التنين بملاحظة، يريد يبين العقل ليش يحكم بترك التنين بملاحظة تعلق الطلب. هذا طلب الشوجب، يا طلب اجتنب عن النجس، الموجب ماذا؟ للعقاب على المخالف. إذا أكو طلب فإذا أنت حتى لو ارتكبت واحد وكان النجس العقل يقول أنت تستحق العقاب، دليل. فلذلك تركن اثنينك حتى تعلم بأنك تركت الحرام الموجب للعقاب على المخالف الحاصل مخالفا من ترك هذا المحتمل، ولو تركت واحد منهم. فإذا هذا الذي المقدمة العلمية تركتها وشربت هذا لو كان حرام تعاقب، العقل يقول تستحق العقاب حينئذ. فلذلك من هذه الناحية العقل يقول اتركهم اثنيناتهم حتى لا ترتكب واحد وبالتالي خاف هذا الواحد هو الحرام وتستحق العقاب. وحيث أن الحاكم بوجود تحصيل العلم هو العقل، كان الترخيص المذكور يعني ترخيص الشارع بارتكاب واحد ايش يوجد الأمن من العقاب، موجبا للأمن من العقاب على المخالفة الحاصلة في ترك هذا الذي رخص في تركه. فإذا هذا الذي يشرب ترخص من الشارع كان حرام عقاب بعد ما في، لكن مو معنى أنه ذات يجوز ارتكابه. أقصى ما هناك العقل هيك يقول، يقول الشارع أنا أقول أترك السنه، الشارع لما جوز لك هذا هذا شربه حتى لو كان هو النجس لو شربت عقاب ماكو، لكن مو معنى الثاني يجوز لك ترتكبه. لا يثبت من ذلك تكليف، من ذلك عن شنو؟ من حكم العقل وتجويز الشارع واحد يثبت تكليف متوسط بين نفي التكليف رأسه وبين شنو؟ وثبوت متعلقا بالواقع على ما هو عليه، فلا أنه يثبت بالواقع على ما هو عليه ولا ينفى رأسه. فشلون يثبت المتوسط وحاصله حاصل هالمتوسط تكليف المتوسط؟ لا هو هذا بعد لا موافقة القطعية الحصل احتمالية مطلوبة القطعية ما مطلوبة لا القطعية فهيش يقول موافقة القطعية احتمالية مطلوبة الاحتمالية دليل وحاصله ثبوت هاي وحاصله بيان علما للتكليف المتوسط. وحاصل هذا التكليف المتوسط الذي هو ثابت بين نفي التكليف رأسا وبين ثبوته متعلم الواقع على ما عليه ثبوت التكليف بالواقع أنا أكو تكليف بإشاعة من النجس، لكن من الطريق الذي رخص الشارع امتثاله، يعني امتثال الواقع منه، منه من يرجع الضمير من ذلك الطريق. وهو ماذا ذلك الطريق؟ هو قاعد يبينك ترك باقي المحتملات. الطريق هذا انه تترك الحرام النجس، لكن شلون تتركه؟ من هالطريق اللي يبين الشارع، وهو تترك ذاته اولا تتركه، لكن هذا تتركه. وهذا مو فرد شيء غريب، هذا فرد شيء قلنا إلى نظائر كثيرة. وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجعولة للتكاليف الواقعية. مثل ماذا؟ واقعا يجب الاجتناب ماذا؟ أداء الواجبات وترك المحرمات. لكن أنا شلون أدي الواجبات والمحرمات وقد ما أعرف؟ شو أدري هذا واجب؟ من طريق الخبر، من طريق الاستصحاب. إيش بعد؟ وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجعولة للتكاليف الواقع، ومرجعه مرجع بل جميع هذه الطرق الشرعية، مرجع جميع الطرق الشرعية ومرجعه رجع إلى جميع الطرق، لا ومرجعه يعني مرجع التكليف المتوسط إلى القناعة عن الواقع، يقنع ببعض محتملات الواقع. نتيجة لما الشرع يجعل الطرق يعني يريد الواقع لكن مو بجميع محتملاته، ببعضه، بعض المحتملات هو الذي أديها الخبر استصحاب، يصيب بعض محتملاته والمعينة معينة ياهي. كما إذا الاستصحاب، الاستصحاب يقتضي أخذ طرف معين مو شيء، ولا أصحاب النجاة يقول لك قل نجس، يقول الخبر إذا إجاك الخبر يقول قول هذا صلاة الجمعة أو الظهر واجب، يعين لك فرد واحد كما في الأثر الحالة السابقة في الاستصحاب، أو قول في من في الأخبار في باب الأخبار، هذا مثال ثاني، أو مخيراً، مخيراً مين؟ كما في باب موارد التخيير، في موارد دوران الأمر بين المحذورين. هناك بعد بالتالي يكون الحكم ماذا؟ هو التخيير. فالخلاصة في جميع الموارد في باب الحجج الأمر كذلك، أنا مكلف بالواقع لكن ما لازم الإتيان بجميع المحتملات، مكلف بالواقع بالإتيان ببعض المحتملات، يعني من الطريق الذي نصب لي الشارع. ومما ذكرنا تبين فالنتيجة صار الساعة، النتيجة الآن لحد الآن الشيخ الأنصاري إيش قال؟ هاي الحشاية، أريد هاي الحشاية حافظ عليها لأن مربوطة بالمطلب الآتي. الحشاية ها أنه الشارع لما رخص في طرف، يعني معناه ماذا؟ الاحتياط الكلي ملازم، لكن مو معنى الاحتياط الجزئي. الاحتياط الجزئي يعني شنو قصدي؟ ترك واحد هذا هم ملازم، لا هذا لا يستفاد. رفع اليد عن الاحتياط الكلي لا يستوجب رفع اليد عن الاحتياط في البعض. من هذا الكلام راح نرد على القوم. القوم في باب دليل الانسداد، دليل الانسداد اللي بما قرينا مضمون دليل الانسداد شنو هو؟ كان مضمون دليل الانسداد الذي مرارا انا بينته، نحن مكلفون بواجبات ومحرمات كثيرة لا نعلم بها تفصيلا، هاي مقدم احتياط ومواجب لان يلزم قلنا عسر وحرج، اصبرها ما يجوز اجراء، النتيجة تصير ترجيح المرجوح، يعني ناخذ بالوهم ونترك الظن، هم يزود النتيجة تصير يكون ناخذ بالظن. شلون ناخذ بالظن؟ فما ظننا أنه واجب إنجيله، وما ظننا أنه حرام نتركه، وما ظننا ليس بواجب أو ليس بحرام، ظننا ليس بواجب ما لازم نجيله، الظن يصير حجة وإن كان هو الظن مو حجة لكن بعد الانسداد لابد الظن شي يصير حجة. فما ظنيت ليس بواجب، المهم إهنا فاتح حجة ذكرت أنا عن ناس بعد دليل الانسداد النتيجة هاي تصير. إذا ظنيت صلاة الجمعة ليس بواجبة فأقول مو واجبة، طبيعي لما أظن ليس بواجبة يعني احتمال 30% أكو واجبة، هذا احتمال 30% أجري عنا أصل البراءة، يعني احتمال الموهوم. فما ظننت ليس بواجب ليس بواجب ما أجيب، ما ظننت ليس بحرام أقدر أركب. وأما غير المظنون، غير المظنون شنو هو؟ طرف الموهوم، يعني موهوم شنو شبولا؟ موهوم شنو شبول؟ موهوم الوجوب. أو موهوم الحرمة. يوم مشكوك الوجوب أو مشكوك الحرمة 50% 50%، هذا نجري عنه إصالة البراءة. هم الناتج قالوا، القوم هكذا قالوا، أكرر حشايتهم، القوم هكذا قالوا بعد ما تم مقدمات الانسداد. النتيجة شو تصير؟ الظن حجة. يعني شنو الظن حجة؟ يعني الشيء الذي أظن ليس بواجب، إيش أقوله؟ ليس بواجب. الشيء الذي أظن ليس بحرام أقوله شنو؟ ليس بحرام. يبقى حينئذ المشكوك والموهوم أجري عنه ماذا؟ إصالة البراءة. إيش القوم قالوا؟ الشيخ الأنصاري عد اعتراض عليهم. هذا هناك ذكر في باب الانسداد، احنا ما قرينا، وإهنان هم ما ذكره، وأتذكر في مورد آخر هم ذكره وقرينا. على أي حال سمي أكثر اعتراض شنو على القوم؟ يقولهم احنا هي القاعدة اشتقتضي يكون احتاط في المظنونات، في الموهومات التكليف، في المشكوكات التكليف، ثلاثة سن يكون احتاط بهم. حتى إذا ظنيت على أنه هذا الشيء ليس بواجب، مقتضى القاعدة شنو؟ الاحتياط، الاحتياط. فمقتضى القاعدة يكون احتياط في الكل، يعني أدي علم التكليف إجمالا. لكن ارفعنا اليد عن الاحتياط لأجل العسر والحرج. هذا مو معنى رفع اليد عن الاحتياط أنه يجوز لنا نترك الاحتياط وين؟ في الكل. يعني حتى الاحتياط الجزئي هم نتركه. يا أبوي احتياط الكل بعسر وحرج، لكن الاحتياط الجزئي هو ما بحرج. الضرورات تقدر بقدرها. فنقول في مجموعة الثلاثة احتياط ملازم. ليش؟ في المظنونات، في الموهومات، في المشكوكات، في ثلاثة ملازم احتياط. ليش؟ لأن عسر وحرج. لكن ليش نقول نرفع اليد عن الاحتياط في المظنونات، في المشكوكات، في الموهومات، في الثلاثة نرفع اليد عن الاحتياط؟ يعني نرفع اليد عن الاحتياط الكلي وعن الاحتياط ماذا؟ بس هذا ليش؟ انت ارفع اليد عن الاحتياط فقط للمظنونات، في المظنونات تمشي على الظن، ظنيت بعد الوجوب اقول ليس بواجب، لكن في المشكوكات مثلا يكون احتياط. ولا نرجع الى البراءة، مع ان القوم رجعوا الى البراءة ولم يقولوا بالاحتياط. ليش؟ مناسب يقولون بالاحتياط. عسر وحرج وين يلزم اذا ردت احتياط في المجموع؟ ففي المجموع ما نقول الاحتياط واجب، نرفع اليد عن الاحتياط الكلي لان عسر وحرج. اما ليش نرفع اليد عن الاحتياط الجزئي؟ هذا طبعا ما بي عسر وحرج. فالمناسب يثبت حينئذ ماذا؟ أنه الاحتياط ليس بلازم في المظنونات، نمشي على الظن، ظنيت بعد الوجوب أمشي على الظن أقول ليس بواجب، لكن في غير المظنونات مثل المشكوكات إذا شكيت هذا الشيء واجب يوم واجب لازم هو الاحتياط. أصبح حرج بعد ما أقول فرفع اليد عن الاحتياط الكلي لا يستلزم رفع اليد حتى عن الاحتياط الجزئي. اللهم إلا إذا المشهور قالوا أحد كلامه، إلا إذا قالوا بأنه الشارع جعل الدليل والحجة ياهو هو الظن، يعني ما ظن أنه واجب فهو واجب، ما ظن أنه ليس بواجب فهو ليس بواجب، وغير الظن الدليل هو الظن فقط، غير الظن يعني ما فعله دليل على التكليفين نجري البراءة. إلا اللهم هتشي يثبت اتفاق إجماع، إلا لو ثبت اتفاق أن الشارع جعل الظن دليل فيما ظني ظنك دليل إمشي، في غير ظنك يعني دليل ماكو، يجري حينئذ ماذا؟ البراءة. إذا ثبت هذا الشيء أن الظن الشارع جعله دليل يدور التكليف معه ثبوتا ونفيا، إن ثبت الظن ثبت التكليف، إن لم يثبت الظن لم يثبت التكليف، إذا هتشي صحيح في غير الظن نرجع ماذا للبراءة، أو يقول قول ثاني أنه نحن لا نقول في موارد العلم بالتكليف والشك المقلب بالاحتياط. أصالة الاحتياط ما أقول، أصالة الاحتياط نحن لا نقول بها في موارد الشك المكلف به، حتى إذا العلم التكليف معلوم والمكلف مشكوك لا نقول بالاحتياط إلا اللهم يقول بهذا القول الثاني. لكن الشيخ الأنصاري يقول ظاهر كلامه أنه لم يقولوا لا بالقول الأولى ولا بالقول، هم أصلا ما قالوا ماذا؟ الاحتياط في الجميع عصر، يجب نسوي ناخذ ضبان يو بالوهم، بالوهم ترجح مرجوح يقول ناخذ ضبان. هذا المقدار حشو، أكثر من هذا المقدار ما حشو. ما قالوا أن الشارع جعل الظن دليل يدور التكليف معه ثبوتا ونفيا، وما قالوا على أنه نحن لا نقول بأن الأصل هو الاحتياط. أقصى ما قالوا هذا، فإذا أقصى ما قالوا هذا مناسب حينئذ الاحتياط الكلي نرفع اليد عنه، أما الاحتياط الجزئي لا نرفع اليد عنه. فطبق العبارة شلون؟ ها فهو الشيخ يدعي، هو كأننا هيك رأي الشيخ أن العصر ما يلزم في الاحتياط فقط في المشكوكات، لأن المشكوكات قليلة، رأيه هيك هو مفرح هناك. فهذا نقاط صغرى ويصيبه. بل يقول قدس سره ومما ذكرنا، هذا الله سبب كل الزين، يعني من أن رفع اليد عن الاحتياط الكلي لا يستلزم رفع اليد حتى عن الاحتياط، لا يستلزم رفع اليد عن الاحتياط الجزئي. تبين أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيل في الأحكام الشرعية، علم إجمالي خذ الأحكام الشرعية، أكو أعلم إجمالا أكو أحكام، لكن تفصيلا ما أعلم بها. فالذي منتدياه باب العلم التفصيلي بالأحكام، أما إجمالا فأدري أكو أحكام. فمقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي بالأحكام الشرعية وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط، وما لازم أن أحصار فيها. لكن الشيخ الأنصاري عبر عن الاحتياط بالعلم الإجمالي، لأن الذي يحتار يعلم إجمالا امتثاله حصل، لكن امتثاله حصل ديما لما إنسان يترك كلا الإناءين يحتاط، يعني يعلم إجمالا بأن امتثاله حصل، لكن هالإناء بترك هالإناء وبترك علما هالإناء هذا إجمالا امتثاله. فبالتالي لما يحصل احتياط ويسموه امتثال اجمالي، يعلم اجمالا امتثال صار، لكن بترك الهلئنا وبترك ذاك ما يحصل. يقول ومما ذكرنا تبين ان مقتضى القاعده عند امتداد باب العلم التفصيل بالاحكام، والمفروض هم ما يجب تحصيل الاحتياط، يعني ما يجب تحصيل امتثال الاجمالي العلم الاجمالي فيها بالاحتياط في هذه الاحكام بالاحتياط، ما لازم ان احصل علم اجمالي بان امتثلت. طب العلم الاجمالي بمن يحصل بان امتثلت؟ بواسطه الاحتياط، بالاحتياط عن سبب الاحتياط. وهذا أفرض ما واجب أن أصل حرج لمكان الحرج أو إجماع قائم على عدم وجوب الاحتياط. خلاص من أول بالله. ومما ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة شنو؟ أن مقتضى القاعدة خبر أن ياهو، أن مقتضى القاعدة شنو الجواب؟ هذا أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه. البعض المرخص في ترك الاحتياط شنو؟ يا بعض هذا موارد الظن، موارد الظن بعد مو لازم احتياط فيها. إذا ظنيت بعد تكليف أمشي على ظني، أقول ما في تكليف احتياط مع الملازم. أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه. شنو هو البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه؟ أعني موارد الظن مطلقا أو في مطلقا أو في الجملة. عن شنو؟ فلو نقول كل ظن حجة، لو نقول خصوص الظن الأطميناني، مو كل ظن، خصوص الظن فمقتضى القاعدة أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه. يا بعض رخصنا في ترك الاحتياط فيه، يوم موارد الظن مطلقة أيضا من الظنون، يو خصوص المورد الذي ماذا؟ ما بيظن أطمئناني، الذي ما بيظن أطمئناني ذات رخصنا في ترك الاحتياط فيه. خلاصة مقتضى القاعدة أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه، نرجع علما إلى الاحتياط نحتاط به يا في البعض، يعني يا ما بالشيء. ففي المشكوكات مقتضى القاعدة نرجع بالاحتياط، مع أنه ما يقولون بالشيء، مع أن بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد، مع أن الذي استدلوا بدليل الانسداد إيش قالوا؟ بعد ما فرضنا مواجب الاحتياط في المظنونات في المشكوكات نرجع للبراءة، مع أن بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد إبطال وجوب الاحتياط، بعد إبطال الاحتياط وبعد ما ثبت وجوب العمل بالظن مطلق الظن يوبن خصوص الاطمئنان على الخلاف بينهم. خب بناءهم بعد إبطال الاحتياط إيش قاله؟ ووجوب العمل بالظن إيش قاله؟ بناءهم بناءهم علينا على الرجوع، على الرجوع متعلق البناء، ترى العبائر هنا أصعب من الهاجر. على الرجوع في غير موارد الظن المعتبر، الظن المعتبر شنو هو؟ لو قلنا مطلق الظن لو خصوص الاطمئنان، على الرجوع في غير موارد الظن المعتبر إلى الأصول الموجودة في تلك الموارد مثل أصل براءة إذا موجود دون احتياط ملازم نرجع للبراءة. ايش قالت؟ معنى المناسب لا ليس ذلك. نقولهم بويا في المظنونات بالاحتياط ما يخالف لان عصو حارس، لكن في المشكوكات يكون احتياط لان عصو بعد ما اكو، ليش نرفع اليد حتى عن الاحتياط الجزئي؟ نعم اذا قالوا احدى قولتين ضمن القولتين، نعم لو قام بعد ابطال وجوب الاحتياط بعد ما قلنا ان الاحتياط ليس بواجب العصو الحرج مثلا، لو قام احد امرين، قام احد امرين، هذا الاول دليل عقلي او اجماع علينا قام على وجوب كون الظن مطلقا يعني كل ظن او في الجمله يعني خصوص الاطمئنان حجه وطريقا في الاحكام الشرعيه يعني اثباتا ونفيا، هذا المقصود. يعني كل مورد قام بدليل ظن فيه فحينئذ هذا الظن يكون مثبتا ماذا؟ اذا ظننا بالتكليف يكون هذا مثبت ماذا؟ للتكليف. واي مورد الذي ما به ظن يعني معناه ماكو تكليف هيك، اذا ماكو ظن يعني ماكو تكليف، فيدور مدار الظن ماذا؟ ثبوت الشيء، فثبوت التكليف وعدمه يدور مدار وجود الظن وعدمه. إذا قام دليل على هذا أو منعوا إصالة وجوب الاحتياط عند شك المكلف به، أصلا احتياط مو واجب في الشريعة، إذا علمنا بالتكليف وجدنا في المكلف به، إذا قالوا بإحدى هاتين القولتين صح الرجوع، صح ما جروا عليه. شنو الذي جروا عليه؟ من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق، يعني في موارد عدم وجود الظن يرجعون الى الاصول الجارية في مواردها، هذا لا بأس. اذا قالوا بإحدى هاتين من قولتين لكنك خبير بانه لم يقم ولم يقيموا، هم لم يقيموا على وجوب اتباع الظن المظنونات الا هالمقدار، ما قالوا ان الاحتياط ليس بواجب اصلا، وما قالوا على انه ماذا الاحتياط جعله الشارع طريق بحيث يدور التكليف ثبوتا ونفيا معه، ما اقاموا الا هذين الامرين ظن المقدم فيه. شوف شوف الا بطلان الاحتياط، هاي واحد مع اعتراف في نفس الوقت، مع اعتراف اكثر بانه الاصل في المساله، شوف الاصل في المساله، الاصل في المساله لا تنسى، ليش الشيخ قال الاصل في المساله؟ يعني يريد منهم يقولون باصاله الاحتياط، ما يقولون على انه ماذا؟ انه فيما علم التكليف وشكل المكلف لا يجب الاحتياط، الله يسلمون اصل في الاحتياط، مع اعتراف عشان بانه اصل في المساله. خلاص لم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات الا بطلان الاحتياط، وبعد شنو؟ وبعد شنو تقول؟ وعدم وجود وعدم جواز ترجيح، هاي وعدم عطف على بطلان، اتفق جيدا يا مولانا. لم يقيموا الا بطلان الاحتياط والا شنو؟ عدم جواز ترجيح المرجوح، يعني بعد ما الاحتياط باطل كبير ما ناخذ بالظن يا بلوان، قالوا ترجيح المرجوح ما يجوز يكون ناخذ بالظن. ومن المعلوم هذا المقدار من ذن المقدم فيه لا يفيد الا ماذا؟ جواز مخالفه الاحتياط. المقدار يقول انا بمارض ظن ما لازم الاحتياط لاجل على انه ماذا؟ عسر وحرج، اخذ بويا بيما بالظن، لكن مو معناه في غير موارد الظن لا تاخذ بالاحتياط، هذا ما يستفاد. ومن المعلوم ان هذا لا يفيد الا جواز مخالفة الاحتياط. شلون أخالف الاحتياط؟ بموافقة الطرف الراجح في المظنون. الطرف الراجح شنو؟ إذا ظنيت بعدم الوجود أخذ بالطرف الراجح وهو عدم الوجود، ما دون الموهوم ما أخذ بطرف الموهوم وهو الوجود، أقصى ما هناك هالمقدار يثبت. ومقتضى هذا أنه إذا الاحتياط في المظنونات ملازم يجب من الاحتياط في غير المظنونات، وفي غير المظنونات ليش نقول الاحتياط ملازم وعطوا حرج بعد ما أكو، فليش نفع عليك عن الاحتياط الجزئي. السادس لو كان التنبيه الجديد نطع عنوانه اليوم والمطلب باسم إن شاء الله. يقول لو أقام لكن المطلوب لم يقيموا هتشي، لا هم مش قالوا، قالوا إذن هتشي قالوا على أنه الاحتياط الكلي ما مطلوب لا عسر حرج، إذن شيكون شن سوي؟ شن سوي؟ يكون ناخذ المظنون، لأن إذا ما ناخذ المظنون ناخذ المظنون، لكن ما ثبتوا أن الظن جعله الشارع دليل يدور التكليف معهم نفيا وإثباتا. شو وقت ما ثبت ظن يعني تكليف أصلا، شو وقت ما ثبت يعني تكليف ما أصلا، هذا لم يقيمه. يا هم إذا لم يكن هذا يجب أن يصبح حتى بريسوه إذا لم يكن هذا حتى ما أدري بعدين خلوه السادس لو كان إذا أريد ناقش بعد الوقت ينتهي السادس سنبيه السادس هذا نطع عنوانه إحنا قلنا العلم الإجمالي منجز لكن الأطراف على قسمين أطراف العلم الإجمالي هذا عنوانه اليوم ناقش مرة الأطراف دفعية يعني اثنينات موجودة مثل قواصين اثنينات موجودة بل يسموهن أطراف شنو دفعية ومرة الأطراف تصير تدريجية أمثل لك مثاليا المثال الأول هذا امرأة تدري عادتها ثلاث أيام بالشهر لكن هي صاحبة عادة عددية أما الوقت ما تعرف ناسيته يوم ما عدها من أول يوم ناسيته هي تدري ثلاث أيام بالشهر عادت بس ثلاث أيام شو وقت أول الشهر ثلاث أيام الأولية ثلاث أيام الثانية ثلاث أيام الثالثة ثلاث أيام الرابعة هي كم ثلاث أيام أكو بالشهر ها مو عشرة لا وإنما أكو كما قلنا عشرات لأن ثلاث أيام تأخذها من يوم الأول هاي ثلاثة من يوم الثاني هاي ثلاثة ثانية ثلاثة ثانية من يوم الثالث وهكذا تصير أكثر من عشرة بس ما عندنا شغل إيش قد ولا تفكر السيف إيش قد بعدين تفكر بالبيت إيش قد مقصود على أنه ماذا ثلاث أيام تدري هي بالشهر عادة نستجير بالله صار معها نزيف وتعالى قد يصير مع المرأة نزيف صار معها نزيف فالدم يعني مستمر معها مدة شهر وهي تدري عادة إيش قد ثلاث أيام لكن شلون تشخص يا ثلاث أيام ثلاث أيام الأولية ثلاث أيام الثانية ثلاث أيام الثالثة بس هاي الأطراف هنا شو راح تصير حاتما بدي ثلاث أيام من ذنين ما أدري الثلاثين أربعين ثلاثات حاتما وحدة من عندهم ماذا هي حائض لكن يا واحدة من ذنين ذن الأطراف شو يسموهن تدريجية ليس يعني شنو تدريجية يعني ما تحصل في آن واحد كل ثلاثة تجي ورا الثلاثة أولية كل ثلاثة ما تجتمع ويا من ويا الثلاثة الأولى هل العلم الإجمالي هنا يصير منجز يعني الرجال بعد ما يقدر ماذا يقترب منها في طول إذا العلم الإجمالي منجز شلون الإقلافات يكون يتركن كلهن الثلاثات هنا هم ما يكون يتركن كلهن مثلا وهي خطية يكون المسجد هم ما تدخل لمدة شهر هتشي ما تقرأ ما أدو صور العزائم مدة شهر وهكذا مثال الثاني التاجر التاجر يدري في معاملاته يصاب بالربا ما يعرف هو فيه ما قارب رسالة عملية حاتم الربا خصوص أبو الذهب هذا أبو الذهب صور غالبا ما قد يصير لذا يقولون مكروه ما أدري شنو لأن من هذا الباب أنه يبتلي بيما في الذهب بعزامة كذا يبتلي بالربا قد زيادة ونقيصة الصير ذهب الذهب إذا أراد يبيع فهو يدري في معاملاته في هذا اليوم أو في هذا الشهر جزما يصير ربا يصيبه لكن ما يدري المعاملة مال الأولية يو الثانية يو الثالثة لو الرابعة لو الخامسة وهكذا فهل من الواجب يجتنب عن كل ذن المعاملات يو لا هاي أطراف يسمونه ماذا تدريجي هذا علم إجمالي فيما في التدريجي يعبرون عنه في الأطراف تدريجي ذات علم إجمالي وين في الأطراف دفعية أقرب عنوان السادس لو كان المشتبهان مما يوجد تدريجا يوجد تدريجا كما إذا كان زوجة الرجل مضطربة في حيضها بهذا المعنى مضطربة في حيضها بأن تمتى وقتها لكن حافظ العدد اتشي حتي في المثال إنه حافظ على ثلاث أيام عادتها لكن ناسي ثلاث أيام أول الشهر ثلاث أيام ثانية ثالثة فتعلم إجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا التهم يكون التنف وفرض أنه أصابها النزيف ألي وإلا خلص شلون يصير حتى اشتباه حتى يصير إذا نزيف ما أكو ياها بعد تعيش وقت ما أجبت ثلاثة أيام هي الثلاثة تصير حي هذا بعد واضح مولانا بلي فهل يجب على الزوج الاشتراب عنها في تمام الشهر وهي خطية يجب على الزوج أيضا إمساك عن دخول المذي وقراءة العزاء عن تمام الشهر لا مثال الثاني وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات الذي يحتمل أنها ربا وما يعرف حكمه يكون يجتمع عنها كلها هذه في هذا اليوم أو في هذا الشهر أم لا؟ التحقيق يأتي غد بحوله وقوته عز وجل.